باب زكاة النقدين. في 200 درهم أو 20 دينارا ادفع 41 وضم كل منهما للآخر ولهما قيمة عرض التاجر. وللرجال قد أبيح من ذهب قبيعة وما كأنف قد ذهب، كذا يباح خاتم من فضة ونحوه كحلية المنطقة. وللنساء منهما لباس ما كان عادة عليها الناس. ولا زكاة في الحل الحلال إن لإعارة أو استعمال، فإن يكن محرما أو ينفق أو لكراء يجب التصدق.